بعض المساجد تعلم أنت أنه في. المهم هل أنت عدلت المسجد هذا قبل تدخل المسجد ولا بعد؟ قبل ما أدخل المسجد. لا بأس قبل لا بأس. أما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن كيف أدعو والناس صلوا؟ إذا دخلت خلاص لا تطلع لم صلوا. السلام عليكم. ما حكم لعب الشطرنج؟ تعرف الشطرنج؟ وش؟ طاولة. وش عليها؟ مثل قرش. إيه يعني هي يعني زي القرش ولا زي البيضة؟ ها أصنام. أصنام ما يجوز. أصنام ما يجوز. هذه تصلح للصبيان. الصبيان لا بأس. الماء ما هذه يرخص للصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان المكلف ما يرخص له فيها، يمضي حياته بها اللعبة. بعده اليمين شيخ، بالنسبة في الآن نستقبل رمضان ونستقبل اختبارات، كيف يجمع الطالب بين هذين علما أن الاختبارات بلا ضغط وأيضا رمضان بلا ضغط من ناحية العبادة؟ اتق لها ما استطعت. أقول اتق لها ما استطعت، حافظ على هذا وعلى هذا. أظن مهنة يعني. خصوصا الإنسان اللي حريص على المقررات من أول السنة ترى يسهل عليه. شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم وتذكر، هل يصلي صلاة تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ لا يا ما تذكر هو السجود يوم يوم قام. إيه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ أي يصلي سجود السهو إلا لصار ما فات الشيء. إذا صلى مع الجماعة ولا فات الشيء ما يصلي.